يعني شيخ أفهام العلماء رحمه الله دقيقة جدا، ولكن الصواب في هذه المسألة أن اهتمام المقترض بالمتنفل جائز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.